البارحة يا السعادة وينك وويني، سرابي الليل كن فراشي الملة، سريت هاجس قصيدي يا معنيني، وارفع مقامك عن التجريح والذلة. لولاك يا نور عيني ما بكت عيني، ولرضاك زلتك في عيني ما هي زلة. زعلت مني يا فرح العمر وسنيني، يفدى زعلك السعادة والعمر كله. تب الحقيقة ترى مهوب في ديني، أغمت سيف العتب لكنك تسله. نعم خذلتك ولكن لا تخليني، أنا حفظتك ولا غرتني الفلة. تدري لماذا تركتك وانت ترجيني؟ ما ودي أسوي اللي ما رضاه الله. نعم خذلتك ولكن لا تخليني، أنا حفظتك ولا غرتني الفلة. تدري لماذا تركتك وانت ترجيني؟ ما ودي أسوي اللي ما رضاه الله. صديت يلي تفرحني وتبكيني، وأنا عروقي على لماك من تلة. كلمة غلا واعتبرها بينك وبيني، ريق الغلا والله أن الوصل ما بله. بعض الوصل نقطعه لعيون غاليني، أخاف من حمل جرح ما أقدر أشله. إيه اعتبرها غلا وارجوك تعفيني، إيه اعتبرها غلا وارجوك تعفيني. لا ينعقد حبل عمر ما أقدر أحله، وشلون برضيك وظروفي ما ترضيني؟ وانت الذي قلبي المجروح تحتله. مدري ولكن طلبتك لا تخليني، كسر فراقي على الفنجال والدلة، كسر فراقي على الفنجال والدلة، كسر فراقي على الفنجال والدلة.